لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته يوم الدين. هذه قراءة من سير إعلام النبلاء للإمام الذهبي رحمه الله. قال: ذكر الروم. وقال أبو إسحاق الفزاري عن سفيان عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كان المسلمون يحبون أن تظهر الروم على فارس لأنهم أهل كتاب، وكان المشركون يحبون أن تظهر فارس بعد الروم لأنهم أهل أوثان. فذكر ذلك المسلمون لأبي بكر فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أما إنهم سيظهرون. فذكر أبو بكر لهم ذلك فقالوا: اجعل بيننا وبينك أجلا. فجعل بينهم أجل 5 سنين فلم يظهروا. فذكر ذلك أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا جعلته أراه قال: دون 10. قال: فظهرت الروم بعد ذلك. فذلك قوله تعالى: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. قال سفيان الثوري: وسمعت أنهم ظهروا يوم بدر. وقال الحسين بن الحسن بن عطية العوفي: حدثني أبي. ومن أجل لما أنهم ظهروا يوم بدر، من أجل هذا يفسر بعض أهل العلم: ويومئذ يفرح المؤمن بنصر الله، نصر الله للمؤمنين في بدر، مش بنصر الله للروم يعني على الفرس. وقال الحسين بن الحسن بن عطية العوفي: حدثني أبي عن جدي عن ابن عباس ألف لام غلبت الروم قال: قد مضى ذلك وغلبتهم فارس ثم غلبتهم الروم بعد ذلك، ولقي نبي الله صلى الله عليه وسلم مشرك العرب والتقت الروم وفارس، فنصر الله النبي صلى الله عليه وسلم على المشركين ونصر الروم على مشرك العجم، ففرح المؤمنون بنصرهم بنصر الله إياهم ونصر أهل الكتاب، نصر الله إياهم على المشركين. قال عطية: فسألت أبا سعيد الخدري عن ذلك فقال: التقينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن ومشرك العرب والتقت الروم وفارس، فنصرنا الله على المشركين ونصر الله أهل الكتاب على المجوس، ففرحنا بنصرنا ونصره. كان هذا في بدر وهذا كان موافق لي. وقال الليث: حدثني عقيل عن ابن شهاب أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن قتيبة أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: لما نزلت هاتان الآيتان يعني أول الروم ما حب أبو بكر بعض المشركين، يعني راهنا قبل أن يحرم القمار على شيء إن لم تغلب فارس في 7 سنين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما فعل؟ فكل ما دون 10 بضع. فكان ظهور فارس على الروم في 7 سنين، وظهور الروم على فارس في 9 سنين، ثم أظهر الله الروم عليهم زمن الحديبية ففرح بذلك المسلمون. وقال ابن أبي عروبة عن قتادة: في أدنى الأرض قال: غلبهم أهل فارس على أدنى الشعب. قال: فصدق المسلمون ربهم وعرفوا أن الروم سيظهرون بعده، فاقتمروا هم المشركين على 5 قلائص وأجلوا بينهم 5 سنين، فولى قمار المسلمين فولي قمار المسلمين أبو بكر، وولي قمار المشركين أبي بن خلف، وذلك قبل أن ينهى عن القمار، فجاء الأجل ولم تظهر الروم، فسأل المشركون قمارهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم تكونوا أحقاء أن تؤجلوا أجلا دون 10؟ فإن البضع ما بين 3 إلى 10، فزايدوهم ومادوهم في الأجل ففعلوا، فأظهر الله الروم عند رأس 7 من قمارهم الأول، وكان ذلك مرجعهم من الحديبية، وفرح المسلمون بذلك. وقال الوليد بن مسلم، انظر هذه الفقرة هذه: حدثنا أسيد الكلابي أنه سمع العلاء بن الزبير الكلابي يحدث عن أبيه قال: رأيت غلبة فارس على الروم، ثم رأيت غلبة الروم على فارس، ثم رأيت غلبة المسلمين على فارس والروم وظهورهم على الشام والعراق، كل ذلك في 15 سنة. هذه المعارك الكبرى: ظهور فارس على الروم، ورجعة الروم ثاني الظهر على فارس الحروب، ثم ظهور المسلمين على الدولتين بعد ذلك. كلها 15 سنة. في عهد من الشيخ عمر؟ ها؟ في عهد عمر؟ ظهور طبعا هذا كان في عهد عمر، دخول العراق، دخول يعني نعم يعني القادسية واليرموك كانت في عهد عمر. قال: ثم توفي عمه أبو طالب وزوجته خديجة رضي الله تعالى عنها يقال في قوله وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم أنها نزلت في أبي طالب ونزل فيه إنك لا تهدي من أحببت. قال سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عمن سمع ابن عباس يقول في قوله تعالى وهم ينهون عنه قال نزلت في أبي طالب، كان ينهى المشركين أن يؤذوا رسول الله وينأى عنه، وهم ينهون عنه وينأون عنه على هذا التفسير، ينهون عن الرسول ولكنه ينأى بنفسه عنه، وعلى عنه هنا عن القرآن، وهم ينهون عنه يعني ينهون الناس عن القرآن وينأون عنه بأنفسهم، فهم يصد الناس عنه وكذلك بأنفسهم ينأون عنه. ورواه حمزة الزيات عن حبيب فقال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وقال معمر عن الزهري عن سعيد بن مسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية ابن المغيرة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عم قل لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله، فقال أي أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ قال فكان آخر كلمة أن قال على ملة عبد المطلب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فنزلت ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ونزلت إنك لا تهدي من أحببت. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم، وللبخاري مثله من حديث شعيب بن أبي حاتم. وقد حكي عن أبي طالب واسمه عبد مناف ابنه علي وأبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم ابن عون عن عمرو بن سعيد أن أبا طالب قال كنت بذي المجاز مع ابن أخي له النبي صلى الله عليه وسلم فعطشت فشكوت إليه فأهوى بعقبه إلى الأرض فنبع الماء فشربته. وعن بعض التابعين قال لم يكن أحد يسود في الجاهلية إلا بمال إلا أبا طالب وعتبة بن ربيعة، يعني ساد الناس ولم يكن صاحب المال. قلت ولأبي طالب شعر جيد مدون في السيرة وغيره أكثر من 1000 بيت قصيدة. وفي مسند أحمد من حديث يحيى بن سلمة كهيل عن أبيه عن حبة العرني قال رأيت عليا ضحك على المنبر حتى بدت نواجذه، ثم ذكر قول أبي طالب ظهر علينا أبو طالب وأنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نصلي ببطن نخلة، فقال ماذا تصنعان يا ابن أخي؟ فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، فقال ما بالذي تصنعان من بأس، ولكن والله لا يعلوني إستي أبدا. فضحكت تعجبا من قول أبي. وروى معتمر بن سليمان عن أبي أن قريشا أظهروا لبني عبد المطلب العداوة والشك، فجمع أبو طالب رهطه فقاموا بين أستار الكعبة يدعون الله على من ظلمهم، وقال أبو طالب إن أبى قومنا إلا البغي علينا فعجل نصرنا وخل بينهم وبين الذي يريدون من قتل ابن أخي، ثم دخل بآله الشعر. ابن إسحاق حدثني العباس بن عبد الله بن معبد عن بعض أهله عن ابن عباس قال لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم أبا طالب قال أي عم قل لا إله إلا الله أستحل لك بها الشفاعة، قال يا ابن أخي والله لولا أن تكون سبة على أهل بيتك يرون أني قلتها جزعا من الموت لقلتها، لا أقولها إلا لأسرك بها لأسرك بها من السرور. فلما ثقل أبو طالب رؤيا يحرك شفتيه فأصغى إليه أخوه العباس ثم رفع عنه فقال يا رسول الله قد والله قالها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أسمع. هذا الحديث إسناده ضعيف أخرجه ابن إسحاق كما في سنة ابن هشام وفي إسناده جهل. قال ماذا الشهادة يا شيخ ولا الشيخ؟ هذا ضعيف هذا. لا يعني قال هذا يعني قال الشهادة الذي تقول. قلت هذا لا يصح الكلام الذهبي، ولو كان سمعه العباس يقولها لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال هل نفعت عمك بشيء؟ ولما قال علي بعد موته يا رسول الله إن عمك الشيخ الضال لقد مات. صح أن عمرو بن دينار روى عن أبي سعيد بن رافع قال سألت ابن عمر إنك لا تهدي من أحببت نزلت في أبي طالب قال نعم.